بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو بكر الأهدر رحمه الله: القاعدة الرابعة: الضرر يزهل. هذه القاعدة أيها الإخوة هي القاعدة الرابعة من القواعد الخمس الكبرى التي تدخل في سائر الأبواب الفقهية، وعبر عنها بعض العلماء بهذه العبارة، وهي عبارة الضرر يزال. والضرر كما تعرفون هو ضد النفع، فيقال هذا ضرر وهذا نفع، وهذه مضرة وهذه منفعة، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، وقال: ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه. فالضرر هو ما يقابل النفع، وقولهم يزال بمعنى يرفع. فالضرر يزال بمعنى أن الضرر إذا وقع فيجب رفعه. هذا معنى القاعدة العام. قال بعد ذلك: وأصلها قول النبي: لا ضرر ولا ضرار حسب ما قد استقر. وأصلها، عرفنا أن الأصل يطلق لمعان في اصطلاح العلماء، ومنها الدليل، وهذا منها. وأصلها أي دليلها، يعني دليل هذه القاعدة من الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار حسب ما قد استقر، يعني عند العلماء. وهذا الحديث رواه مالك رحمه الله في موطئه مرسلا، وجزم بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ووصله بعض أهل العلم، وجعلوا الواسطة هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، لأن مالكا رواه من طريق عمرو بن يحيى المازني مرسلا، فوصله هؤلاء عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث روي من طرق لا يخلو طريق منها من ضعف، ولهذا ضعفها ابن حزم رحمه الله، غير أن الحديث له شواهد من رواية عائشة بن عباس وجابر بن عبد الله وغيرهم من الصحابة، ولهذا ارتقي الحديث إلى درجة الحسن كما قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله: لا ضرر ولا ضرار. أما معنى هذا الحديث، فالضرر والضرار قيل هما مترادفان، و المقصود هو التوكيد، ولكن أكثر العلماء على أنهما متغيران، فالضرر غير الضرار، واختلفوا في الفرق بينهما. فقال بعض أهل العلم: الضرر هو ما كان على سبيل الابتداء، والضرار هو ما كان على سبيل المقابلة، ما كان على سبيل المقابلة، مثل القتل والقتال. القتال ما كان على سبيل المقابلة مع الطرف الآخر. وبعض أهل العلم يرى أن الضرر هو الفعل الذي يضر بصاحبك وفيه منفعة لك، مثل وضع الخشب على جدار جارك، فهذا فعل يضر بصاحبك ولكنه فيه منفعة لك. وأما الضرار فهو الفعل الذي يضر بصاحبك ولا منفعة فيه، يعني تفعله فقط من باب هكذا الفعل الضار أو من باب المقابلة. والقول بأنهما غير مترادفين أولى لما سبق من أن التأسيس أولى من التوكيد، بمعنى أن اللفظ إذا تردد بين حمله على معنى جديد أو حمله على المعنى التأكيدي فحمله على المعنى الجديد أو لا. وهذا الحديث هو يعني أدق من عبارة لا عبارة الضرر يزال، يعني نص الحديث أولى لأنه أشمل وأعم. فقولهم الضرر يزال هو بمعنى الضرر الواقع يزال، يعني يرفع، فهو يخص الضرر الذي وقع. أما الحديث فإنه يشمل الضرر الواقع والضرر المتوقع أيضا، لا ضرر ولا ضرار، يعني ينفي الضرر الذي وقع وينفي أيضا الضرر المتوقع في المستقبل. فهذه القاعدة إذن أصلها هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا وينبني عليها ما لا يحصر أبوابا فعلم قالا. قالوا يرجع إلى الفقهاء، يعني أن الفقهاء قالوا بأن هذه القاعدة تنبني عليها ما لا ينحصر من المسائل وتدخل في سائر الأبواب الفقهية، وتدخل في سائر الأبواب الفقهية، فيدخل في ذلك مثلا الحدود الشرعية. الحدود هي لرفع الضرر الواقع أو الضرر المتوقع، وهكذا رد النكاح بالعيوب مثلا، أو رد البيوع بالعيوب التي تقع في السلع ونحوها، وهكذا في باب الشفعة. فالشفعة للجار هي من باب رد الضرر أيضا، وهكذا الجهاد في سبيل الله شرعه الله سبحانه وتعالى لدفع أذى المشركين وضررهم على المسلمين. فهذه القاعدة تدخل في سائر الأبواب الفقهية. هذا معنى قوله قالوا وينبني عليها ما لا يحصر أبوابا فعلم قال. فعلم قال الفاء تفريعية عما قبلها، وعي فعل أمر من الوعي، فعل أمر من الوعي، والوعي هو الحفظ والفهم، حفظ الشيء وضبطه وفهمه يقال له وعي في اللغة. ومنه قول ابن دريد في مقصورته المشهورة وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى، فكن حديثا حسنا لمن وعى، أي لمن حفظ وفهم. فقوله فعل ما قال يعني هذا أمر فعل من الوعي. ثم بها قواعد تعتلق كما حكى المؤلف المحقق. ثم بها قواعد تعتلق، يعني أن هذه القاعدة تدخل تحتها قواعد أخرى وتتعلق بها قواعد فقهية أخرى متعددة. وتعتلق يعني تتعلق، وهي لغة عربية فصيحة جاءت في شعر الطرماح. فتعتلق بمعنى تتعلق، كما حكى المؤلف المحقق. كما حكى المؤلف يشير إلى الإمام السيوطي صاحب الأشباه والنظائر. المحقق العالم المحقق هو الذي يدقق في المسائل ويحكمها حتى يوصلك إلى الحق، حتى يوصلك إلى الحق، وهي من الأوصاف التي انتشرت عند المتأخرين من العلماء ويمدح بها بعض أهل العلم. والمقصود بهذا كما ذكرت هو جلال الدين السيوطي رحمه الله الذي أشار إلى هذه المسألة. منها الضرورات تبيح المحتضر، هكذا في أكثر النسخ، المحتضر يعني الممنوع، وفي بعضها المحتضر، والأول هو الصواب. بشرطها الذي له الأصل اعتبر، بشرطها الذي له الأصل اعتبر، هكذا في بعض النسخ وفي بعض النسخ الأخرى ونفي أن ينقص عنه معتبر بدل الشطر الأخير بشرطها الذي له الأصل اعتبر جاء بدله في بعض النسخ الخطية الصحيحة ونفي أن ينقص عنه معتبر. منها يعني من هذه القواعد الفقهية التي تتعلق بهذه القاعدة الكلية الكبرى قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. الضرورات تبيح المحظورات بمعنى أن الضرورة وهي الحالة الملجئة التي يقع فيها المكلف إذا وقعت بالمكلف فإنها تكون سببا لاستباحة المحظور، كما قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فالضرورات تبيح المحظورات، لكن قال بشرطها الذي له الأصل اعتبر، لأن هذه القاعدة لها شرط اعتبرها صاحب الأصل وهو السيوط، وشرطها كما قال عدم نقصانها عنها، عدم نقصانها عنها. والشطر الثاني في الضبط الثاني هو تصريح بهذا الشرط لما قالوا ونفي أن تنقص عنه معتبر أو يعتبر، فهذه إشارة إلى هذا الشرط الذي نص عليه السيوطي بشرط عدم نقصانها عنها، بمعنى أنه يشترط في هذه القاعدة عدم نقصان مفسدة المحظور، مفسدة الضرورة عن مفسدة المحظور. فإذا نقصت مفسدتها عن مفسدة المحظور فإنه لا يستباح المحظور، فإنه لا يستباح المحظور للقاعدة التي ذكرها الفقهاء، وهي أن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، إذا كان مساويا له أو كان ضرر المحظور أعظم فإنه لا يرفع بهذا الضرر المحظور، ضرر حالة الضرورة أعظم فلا يستباح المحظور بذلك، لأن الشرط في هذا هو كما قال عدم النقصان، فإذا نقصت المفسدة فيتحمل المكلف الضرر الأخف لدفع الضرر الأشد. قال وما أبيح للضرورة قدر بقدرها حتما كأكل المضطرر. وما أبيح للضرورة هكذا في أكثر النسخ وفي بعضها بالجمع، وما أبيح للضرورات قدر بقدرها حتما كأكل المضطرر، في بعض النسخ كأكل مال المضطرر وهو خطأ يختل به الوزن، كأكل المضطرر. المضطرر هو المضطر لكن فك الإدغام في الراء، وهذه لغة عربية صحيحة، فك المدغم لغة عربية جاء بها القرآن الكريم الذي جمع ماله وعدده، وأصله وعده. إن تمسسكم حسنة، أي إن تمسكم حسنة، ومن يرتدد منكم عن دينه، هي يرتد لكن فك الإدغام، ومنه قراءة أبي بن كعب وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، بفك الإدغام. ففك الإدغام لغة عربية صحيحة، ومنها هذا التعبير الذي ذكره الناظم رحمه الله وهو المضطرر. والمقصود من هذا البيت هو الإشارة إلى قاعدة من القواعد الفقهية الضابطة لقاعدة الضرر يزال أو الضرورات تبيح المحظورات، وهي الضرورة تقدر بقدرها، ضرورة تقدر بقدرها. وهذه القاعدة تتعلق بمقدار الضرورة التي يستبيحها المكلف. إذا عرفنا أن الضرورات تبيح المحظورات يبقى السؤال ما هو القدر الذي تبيحه الضرورة؟ هل يجوز للإنسان أن يستبيح المحظور كله أو بعضه؟ فذكر الفقهاء هذا الضابط، الضرورة تقدر بقدرها، بمعنى أن المكلف إذا اضطر إلى ارتكاب المحظور فالواجب عليه أن يقتصر على المقدار الذي تندفع به الضرورة وترتفع. ولهذا مثل له بقوله كأكل المضطرر، يعني كأكل الميت بالنسبة للمضطر. الله تعالى يقول حرم عليكم الميتة والدم، ولكنه قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فأخبر أن الإنسان إذا اضطر إلى أكل الميتة فإنه يجوز له أن يأكل منها، لكن قيد ذلك قال غير باغ ولا عاد. والبغي هو أن تأخذ بحكم الضرورة وأنت لست مضطرا في الحقيقة، والعادي هو الذي يأخذ أو يتجاوز حد الضرورة ويتوسع في مقدارها. فالذي يضطر إلى أكل الميتة يأكل بالمقدار الذي يحفظ به حياته، ولا يجوز له أن يتوسع في ذلك ويقلبها إلى وليمة ومأدبة، وإنما يأكل بالقدر الذي يحفظ رمقه أو يحفظ حياته بذلك. فالضرورات تقدر بقدرها. المرأة إذا اضطرت إلى الكشف عند طبيب أجنبي فلا تكشف إلا بمقدار ما تحتاج إليه، ولا تتوسع في هذا الباب. فهكذا كل ضرورة أباحتها، كل محظور أباحه أو أباحته الضرورة، فإنه يقتصر فيها المكلف على المقدار الذي تندفع به الضرورة. لكنه خرج عن ذا صور منها العرايا واللعان يذكر، أشار إلى الاستثناء من هذه القاعدة، وأن هذه القاعدة الأخيرة الضرورة تقدر بقدرها يدخلها الاستثناء، وأشار إلى بعض مسائل الاستثناء فقال منها العرايا واللعان، يعني مثل بيع العرايا وهو بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر خرصا، فهذا يقال له بيع العرايا، والنبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه، ولكن رخص فيه في الأصل بسبب حاجة الفقراء إلى أكل الرطب فرخص لهم في ذلك، ولكن الأصح عند بعض الفقهاء ومنهم الشافعية أنه يجوز أيضا لغير المحتاج، يعني يجوز للأغنياء أيضا هذا النوع من البيع، فهو من المستثنيات من قاعدة الضرورة تقدر بقدره، يعني احتاج إليها الفقراء لكن الشرع رخص في هذا النوع ووسعه في حق الأغنياء. وهكذا اللعان، اللعان هي الأيمان المؤكدة التي يحلفها كل من الزوجين ويتبرأ من الآخر في التهمة بالزنا. فهذا اللعان في الأصل هو شرع في حال عجز الزوج عن إقامة البينة على زنا الزوجة، ولكن الأصح عند بعض الفقهاء ومنهم الشافعية أنه يجوز له أن يأخذ باللعان حتى وإن كان قادرا على إقامة البينة على زناه، حتى وإن كانت عنده البينة، فإذا أراد لا يقيم هذه البينة ويكتفي باللعان فله ذلك على الأصح. فهذا وجه كون هذه المسائل مستثنات من قاعدة الضرورة تقدر بقدرها. ثم قال فائدة ثم المراتب هنا تعد خمسة كما قد زكنا، هكذا في بعض النسخ أو في أغلب النسخ، وفي بعضها تعد خمسا حسب ما قد زكنا، تعد خمسا حسب ما قد زكنا، زكنا أي علما. ثم نص على هذه الخمسة فقال: ضرورة وحاجة ومنفعة وزينة ثم فضول تبعة. هذه الفائدة تتعلق بأسباب استباحة المحظور، وأن هذه الأسباب أو الحالات التي تدفع إلى استباحة المحظور ليست على درجة واحدة، ولكنها على درجات ومراتب، بعضها يبيح المحظور وبعضها لا يبيح المحظور. بعض هذه الأسباب يبيح المحظور وبعضها لا يبيح المحظور. فذكر نقلا عن بعض الفقهاء أنهم قسموا هذه الأسباب والحالات إلى خمس مراتب. مرتبة الأولى هي الضرورة، الضرورة هي الحالة الملجئة التي لا يجد المكلف بدا من ارتكاب المحظور، بحيث لو لم يفعل هذا لوقع به التلف أو الهلاك ونحو ذلك. والحاجة هي أقل من هذا، الحاجة هي الحالة التي توقع المكلف في الحرج والمشقة، توقع المكلف في الحرج والمشقة، ولكن لا يصل هذا الحرج إلى درجة التلف والهلاك. ثم قال الثالثة هي المنفعة، ومنفعة المنفعة هي الحالة التي فيها نفع للإنسان ولكن لا تصل إلى درجة الحاجة فضلا عن الضرورة. ومثلوا له برغبة الإنسان في خبز البر مثلا، فأكله من خبز البر هذا عمل فيه منفعة له، وخبز البر ليس مثل خبز الشعير، يعني هو أحسن منه وأفيد للإنسان، ولهذا قالوا من لم يجد خبز البر أكل خبز الشعير أو تبلغ بخبز الشعير، وهو ليس مثله في الدرجة. فالإنسان هنا في هذه الحالة لما يرغب في خبز البر أو في اللحم المشوي ولا السمك المقلي، يعني هذه الأمور كلها فيها منافع ومزايا لا توجد في غيرها، لكن لا تصل يعني حالة الإنسان فيها إلى درجة الحاجة، بحيث لو لم يأكل من هذا لوقع في الحرج والمشقة، فهي من باب المنفعة. ودونها الزينة، الزينة هي يعني فعل المنفعة فيه مثل المنفعة في غيره، لكنه من باب كمالات الأمور، بمعنى أن الإنسان إذا احتاج إلى أكل الحلو، لأكل الشيء الحلو، لكن الحلو هذا يوجد في السكر، يوجد في نوع من أنواع الفواكه، يوجد في أنواع من الحلوى التي تعرف عليها الناس، فكونه إذا أكل من هذا هو مثل ما لو أكل من غيره، يعني من حيث المنفعة، فلا تختص به منفعة معينة، لكنها زيادة في التزين، أو زيادة في الترفه، أو مثلا يعني يدفعه إلى ذلك نوع هذا اللباس، مع أنه لا تتعلق به حاجة ولا منفعة خاصة، يريد ثوبا معينا فيه الكتان بنسبة كذا، والنوع الآخر أو الصوف بنسبة كذا، أو القطن بنسبة كذا، فهذه من الأمور التي تسمى بهذا الوصف هي الزينة، يعني أمر لا منفعة فيه بخصوصه، ولكن هي من باب الترفه والزين. ثم الأمر الأخير هو الفضول، مرتبة الخامسة هي الفضول، وهي التوسع في الشيء، التوسع في الشيء بالخوض في المشتبهات، وربما الخوض في المحرمات أيضا. فإذا هذه المراتب الخمسة التي هي أسباب تدفع الإنسان لاستباحة المحظور، فهل هذه الأشياء كلها تبيح المحظور؟ جواب لا، الضرورات تبيح المحظور باتفاق أهل العلم، وبعض الحاجات تفيد الإباحة أيضا، كما سيأتي أن الحاجة تنزل منزلة منزلة الضرورة. فبعض الحاجات تبيح للإنسان الضرورة، لكن ما عداها من المنفعة والزينة والفضول فهذا لا يبيح، لا يبيح المحظور، فليست أسبابا معتبرة في الشريعة لاستباحة المحظور. فاستباحة المحظور إذن ينحصر، تنحصر في الضرورة وفي بعض حالات الحاجة كما سيأتي. فهذه هي يعني المراتب، وهذا توصيف دقيق للحالات التي تدفع الناس إلى استباحة المحظور أو مخالفة النصوص والحدود الشرعية. ثم قال: وكل ما جاز لعذر بطل عند زواله كما تأصلا. يشير في هذا البيت إلى قاعدة فقهية، وهي قريبة جدا من هذه القاعدة الأخيرة التي أشار إليها، وهي قاعدة الضرورة تقدر بقدرها. فهنا قاعدة شبيهة بها ومتداخلة معها، وهي قاعدة ما جاز لعذر بطل بزواله، ما جاز لعذر بطل بزواله، يعني الفعل الذي حكمنا عليه بالجواز والإباحة بسبب العذر، والعذر قد يكون ضرورة وقد يكون حاجة كما عرفنا قبل قليل. فالفعل الذي حكمنا عليه بالجواز بسبب العذر، وهذا يدل على أن أصله إيش؟ أن أصله التحريم والمنع، ولكن بسبب العذر حكمنا عليه بالجواز، بطل بزواله، يعني بطل هذا الحكم بالجواز بزوال هذا العذر الذي هو سبب الحكم بالإباحة. ولو أبحنا للرجل أن يتيمم بسبب عدم وجود الماء مثلا، أو بسبب الضرورة مرضه الذي خشي معه إذا استعمل الماء أن يزداد مرضه أو يهلك، فنقول له يجوز لك التيمم. لكن لو زال هذا السبب ووجد الماء، أو زال منه المرض وظن الهلاك، فإنه يجب عليه أن يستعمل الماء وأن يتطهر بالماء، ولا يجوز له التيمم. هكذا في مسألة مثلا رمي الجمار بعد الزوال أو قبل الزوال في يوم النفرة الأخيرة، فهذا عند جمهور العلماء لا يجوز رمي الجمار قبل الزوال، وإنما يرمى بعد الزوال. حديث ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين الزوال ثم يرمي، ولكن الفقهاء أفتوا في السنوات الأخيرة بقول الإمام أبي حنيفة رحمه الله وجواز الرمي قبل الزوال بناء على سبب، على عذر، وهو كثرة الزحام التي نشأ عنها موت كثير من الحجاج. لكن الآن كما تلاحظون زال هذا الزحام عند الجمرات، وصار موضع الجمرات بالعكس من المواضع المميزة، الذي يريد الراحة يذهب إلى قصر الشيطان، ويجد الجو مكيفا والزحمة لا غير موجودة، والناس يفرون، صاروا من الأماكن الأخرى ليدخلوا هذا المكان ليستريحوا فيه. فالعذر الذي جعل بعض الفقهاء يفتون بجواز الرمي قبل الزوال قد زال الآن، وما بقيت إلا مشقة الطواف أو زحمة الطواف. فهكذا أيضا يقال ما جاز لعذر بطل بزواله، ولزم الرجوع إلى الأصل. وهذا يعني ضمن القاعدة الأصولية أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا كان العذر أو الضرورة أو الحاجة هي التي أباحت هذا الفعل، فإن الإباحة تزول بزوال هذه العلة. هذا معنى قوله: وكل ما جاز لعذر بطل عند زواله كما تأصل، وعد من تلك القواعد الضرر على الدوام لا يزال بالضرر، لا يزال بالضرر، هكذا في أكثر النسخ، وفي بعضها بضرر بالتنكير بدون الألف واللام. يعني أيضا من القواعد التي تدخل تحت هذه القاعدة، قاعدة الضرر يزال، قاعدة فقهية عبر عنها العلماء بقولهم الضرر لا يزال بالضرر، الضرر لا يزال بالضرر، وهذا قيد من قيود هذه القاعدة، الضرر يزال قيد بهذا القيد الذي ذكر في هذه القاعدة، وهي قاعدة الضرر لا يزال بالضرر، لا يزال بالضرر. وبعض العلماء يعبر عن هذه القاعدة بقوله الضرر لا يزال بمثله، لا يزال بمثله، وهذا التعبير أحسن من العبارة الأولى، لأن الضرر لا يزال بالضرر ليس على عمومه، ولكن العبارة الثانية نصت على المثلية، الضرر لا يزال بمثله، يعني إذا كان يترتب على إزالة هذا الضرر وقوع ضرر آخر هو مثل هذا الضرر أو هو أولى منه أو أكثر منه، فلا يرفع هذا الضرر ولا يزال، ويتحمل المكلف هذا الضرر، وإن لم يرتفع معه هذا الضرر وتلبس المكلف بضرر آخر، مثل ما لو أكره المكلف مثلا على قتل إنسان، قيل له إما أن تقتل فلان المعصوم الدم بأن كان مسلما أو ذميا، وإما أن نقتلك، فهنا لا يجوز له القتل لأن الضرر لا يزال بمثله إن لم يكن أشد منه. بعض العلماء يعتبر قتل الغير أشد من قتل النفس، فالضرر لا يزال بضرر مثله، وإنما يزال بضرر أخف منه أو أقل منه. هذا معنى قوله وعد من تلك القواعد الضرر على الدوام لا يزال بالضرر. ثم قال لكنه استثني مهما يكني فردهما أعظم ضرا فافطني، فردهما هكذا في أكثر النسخ، وفي بعض النسخ فردها أعظم ضرا فافطري، فإنه يرتكب الذي يخف كذاك في المفسدتين قد وصف. هذه إشارة إلى الاستثناء من هذه القاعدة السابقة، وهي قاعدة الضرر لا يزال بالضرر، فقال يستثنى من هذه القاعدة ما لو كان أحدهما أعظم ضررا من الآخر، ما لو كان أحدهما أعظم ضررا من الآخر، فإنه يرتكب الذي يخف، يعني يرتكب الضرر الأخف لدفع الضرر الأعلى. وهذا يعني عده استثناء هو بناء على الصيغة التي اعتمد عليها الناظم، وهي الضرر لا يزال بالضرر. أما لو اعتمدنا صيغة الضرر لا يزال بمثله لا يعتبر هذا استثناء، فالضرر لا يزال بمثله ولا بضرر أعظم منه، وإنما يزال بالضرر الأخف، ولهذا قال فإنه يرتكب الذي يخف، يعني في هذه الحالة يتحمل المكلف الضرر الأخف دفعا للضرر الأعظم. كذاك في المفسدتين قد وصف، أي كذلك الحكم فيما لو تعارضت مفسدتان فإنه تدفع المفسدة العليا بارتكاب المفسدة الدنيا، كما جاء في قصة أصحاب السفينة، في قصة الخضر عليه السلام، فالخضر عليه السلام عاب هذه السفينة وخرقها، وهذه مفسدة، ولكنه فعل هذا لدفع المفسدة الكبرى وهي مصادرة الملك لسفينة هؤلاء الفقراء، فهذا من باب ارتكاب أخف الضررين. وهكذا أيضا كما قال الفقهاء يعطى الكفار الأموال في سبيل استنقاذ أسرى المسلمين، فيجوز دفع الفدية للكفار المحاربين للإسلام بغرض استنقاذ الأسرى المسلمين عندهم، فدفع المال هذا مفسدة لأن الكفار يتقوون بهذا المال، ولكن ترك المسلمين أسرى بأيدي هؤلاء هذا أعظم ضررا ومفسدة من مفسدة دفع المال. ولهذا قال مالك رحمه الله يفدون ولو لم يبق في بيت المال شيء، لحرمة يعني المؤمن ومكانته في شرع الله تبارك وتعالى. ثم قال ورجحوا درء المفاسد على جلب مصالح كما تأصل، هكذا في بعض النسخ، وأما في أكثرها ورجحوا درء مفاسد على جلب مصالح كما توصل، كما توصل هكذا في النسخ الخطي. فحيثما مصلحة ومفسدة تعارضا قدم دفع المفسدة. هذه أيضا من القواعد الفقهية الداخلة تحت قاعدة الضرر يزال، وهي قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، يعني إذا تعارضت مفسدة ومصلحة فيقدم درء المفسدة على جلب المصلحة، ومحل هذا في حالة التساوي، يعني إذا كانت المفسدة مساوية للمصلحة، أما إذا كانت المصلحة أعظم فجلبها أولى من درء المفسدة. وإنما محل هذه القاعدة فيما لو تساوت المصالح والمفاسد، فهنا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لماذا؟ لأن عناية الشارع بترك المنهيات أعظم من عنايته بفعل المأمورات. قالوا ومنه قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا، وكما قالوا بأن دفع المفسدة هو من باب الحفاظ على رأس المال، وأما جلب المصلحة فهو من باب الربح. قالوا الحفاظ على رأس المال أولى من الحفاظ على الربح. ولهذا بناء على هذا قال فحيثما مصلحة ومفسدة تعارضا قدم دفع المفسدة، بناء على هذه القاعدة، كما قالوا في الصائم إذا تمضمض فإنه يسن له المبالغة في المضمضة، ولكنه في حق الصائم ينبغي له أن يترك المبالغة في المضمضة والاستنشاق، ولهذا جاء في بعض الروايات إلا أن تكون صائما. فالمبالغة في المضمضة هذا من باب جلب المصلحة، ولكن تعريض نفسه للفطر هذا من باب المفسدة، فغلب جانب المفسدة في هذا. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم ترك بعض المصالح نظرا لما يترتب عليها من المفاسد، كما في ترك بناء البيت على قواعد إبراهيم، وهذا الفعل مصلحة، لكن تركه لما خشيه من استغلال المنافقين والكفار لهذا الأمر وتشويه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه غير ملة إبراهيم أو هدم الكعبة ونحو ذلك. خاتمة والحاجة المشهورة قد نزلت منزلة الضرورة، لا فرق أن تعم أو تخص عندهم كما عليه نصا. هكذا في بعض النسخ، وفي بعضها لا فرق إن تعم أو تخص بكسر الهمز. خاتمة، يعني خاتمة لهذه القاعدة الرابعة، وهي قاعدة الضرر يزال. وذكر فيها قاعدة فقهية وهي قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة سواء كانت عامة أم خاصة. الحاجة تنزل منزلة الضرورة، والحاجة كما عرفنا سابقا هي الحالة التي توقع المكلف في الحرج والمشق، وأما الضرورة فهي الحالة الملجئة التي توقع الإنسان في الهلاك أو التلف. وبالتالي نلاحظ أن الحاجة هي أدنى من الضرورة. وهنا القاعدة تقول الحاجة تنزل منزلة الضرورة، بمعنى أنها تأخذ حكمها في استباحة المحظور. ثم قالوا سواء كانت عامة أم خاصة، يعني سواء كانت هذه الحاجة حاجة عامة أم خاصة. والحاجة العامة هي الحاجة التي لا تخص بعض الأفراد أو بعض المكلفين، وإنما تعم الأمة كلها، تعم المجتمع كله، فهذه يعبر عنها بالمصلحة أو بالحاجة العامة. أما الحاجة الخاصة فهي الحاجة التي تختص ببعض المكلفين دون بعض. فسواء كانت الحاجة عامة أم كانت خاصة فإنها تنزل منزلة الضرورة. قولهم تنزل هذه إشارة إلى أنها هي دون الضرورة، وأن حقيقة الحاجة غير حقيقة الضرورة، لكنها تنزل في الحكم. والحاجة العامة مثلوا لها بالإجارة، بإباحة الإجارة، فإن الإجارة عند بعض الفقهاء الأصل فيها المنع. لماذا؟ لأنها عقد على معدوب وهي المنفعة، والأصل والقياس في المعاوضات أن يقابل الموجود بالموجود، أن يكون المال موجودا والسلعة أو المنفعة المعقود عليها موجودة أيضا. وهذا في الإجارة غير متحقق، لأنه مقابلة معدوم بموجود، فالمنفعة معدومة في حالة الإجارة. فقالوا القياس يقتضي المنع منها، ولكن الشرع أباح الإجارة بناء على الحاجة العامة للناس، لأن ليس كل أحد يملك دارا، وليس كل أحد يملك الشيء الذي يحتاج إليه في القيام بمصالحه. فهنا نزلت هذه الحاجة العامة منزلة الضرورة فأبيحت الإجارة. وهكذا قال بعض العلماء فيما يتعلق ببيع السلم، وهكذا في بيع العراية. مثال الذي سبق ذكره بيع العراية هو من باب الحاجة العامة التي نزلت منزلة الضرورة، لأن المسألة هنا ليست راجعة للضرورة، يعني كونه لم يأكل رطبا هذا ما ينبني عليه هلاكه أو دلف عضو من أعضائه، فهو ليس من باب الضرورة لكنه من باب الحاجة. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية كما في الصحيحين. فنزل الشارع هنا الحاجة العامة منزلة الضرورة ورخص للناس في ذلك. أما الحاجة الخاصة هي الحاجات التي تختص ببعض المكلفين دون بعض، مثل الشخص الذي مثلا يحتاج إلى لبس الحرير بسبب مرض في جلده حيث لا يستطيع أن يلبس الكتان والقطن أو غير ذلك، ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف وللزبير في لبس الحرير لحكة بهما، وهكذا رخص لعرفجة رضي الله عنه في أنف الذهب، وهي حاجة خاصة ليست حاجة عامة. وهكذا في مسألة تضبيب الإناء بالفضة، النبي صلى الله عليه وسلم كان له قدح انكسر فاتخذ محله أو شعبه بشيء من الفضة. فهذا من باب الحاجة ليس من باب الضرورة، والحاجة هنا بمعنى الحاجة إلى الشد وإصلاح الكسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذه الضبة من الفضة في إصلاح هذا القدح. وهذه كلها كما ترون هي من الحاجات الخاصة ليست الحاجات العامة. ولا شك أن الحاجة العامة أولى بإيش؟ أولى بالحكم وإلحاقها بالضرورة من الحاجة الخاصة. ولهذا القدماء من الفقهاء والأصوليين هذه القاعدة عندهم ليست مصوغة بهذا العموم، إنما قالوا الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة. الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة، هكذا صيغة القاعدة عند المتقدمين من الأصوليين كإمام الحرمين الجويني وغيره. لكن المتأخرون وسعوا في الصياغة فغيروها وقالوا الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة. وعلى هذه الصياغة للمتأخرين لا تكون القاعدة عامة، القاعدة ليست على عمومها، ليست كل حاجة تنزل منزلة الضرورة. فهناك مثلا أكل الميت، أكل الميت يباح لإيش؟ للضرورة، ولكنه لا يباح للحاجة، لا يباح للحاجة ما دام المكلف يجد ما يسد به رمقه وحياته من الحلال، فلا يجوز له أن يأكل من الميت وإن يعني كان فيه شيء من المشق، وجد صيدا لكن حتى يصل إلى الصيد يحتاج إلى بذل الجهد فيأكل من الصيد. فليست كل حاجة تنزل منزلة الضرورة، ولهذا يعني كان الأحسن أن يقال الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة، فيضاف لها صيغة قد هذه التي تفيد أن القاعدة ليست على عمومها. وإلا فهناك بعض الأحكام التي تستباح بالضرورة ولا تستباح بالحاجة، بل هناك بعض الأشياء التي لا تستباح حتى بالضرورة، كما قلنا كقتل النفس، إنسان أكره يعني إما أن تقتل وإما أن نقتل، أو أكره على الزنا، فهذه أفعال لا تجيزها حتى الضرورة. والواجب على الإنسان أن يصبر على هذا ويعتبر هذا نوعا من المصائب والابتلاء الذي يبتلى به الإنسان، ويصبر عليه ويؤجر على هذا الصبر. فالخلاصة أن هذه القاعدة لها صيغتان، صيغة الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة، وهذه لا إشكال فيها، وصيغتها الثانية الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة، وعلى هذا لا تكون القاعدة على عمومها، ولكن تنطبق على بعض الحالات مثل الأحكام التي أو الأفعال التي نهي عنها من باب الوسائل ومن باب سد الذرائع. فهذه الأفعال تباح للحاجة كما قال الإمام أحمد رحمه الله. فالأفعال التي نهي عنها سدا للذريعة، بمعنى أنها لا تتضمن هي في ذاتها المفسدة، ولكن نهى الشارع عنها لأنها طريق إلى المفاسد مثل الخلوة والنظر إلى الأجنبية، فهذه تباح للحاجة والمصلحة الراجحة. ولهذا أبيح للخاطب أن ينظر إلى المرأة الأجنبية فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، لأن هذا الفعل في ذاته صار طريقا للمصلحة في هذه الصورة، والسبب في النهي عنها كونها طريقا للمفسدة، فإذا تعين الطريق للمصلحة في بعض الصور فلا وجه للنهي عنها. ولهذا قالوا ما نهي عنه سدا للذريعة يباح للحاجة، يعني المجال فيها أوسع من الأفعال التي نهي عنها لذاتها لأنها تتضمن في ذاتها المصلحة أو المفسدة. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.